بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 65 والأخير إن شاء الله من مجالس شرح أخصر المختصرات. ومعنى الكلام على الشهادة، على الشهادة. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وتقبل الشهادة على الشهادة. الشهادة على الشهادة أن يقول الشاهد لغيره: اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا أو شهدت عليه بكذا. فالشاهد يشهد غيره، الشهادة على الشهادة أن الشاهد يشهد غيره، يقول يا فلان اشهد على شهادتي. فهذا الشاهد الأول يقال له شاهد الأصل، والثاني يقال له شاهد الفرع. تقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. تقدم معنا أن كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في حقوق الآدميين ولا يقبل في حقوق الله تعالى، لأن مبناها على الستر والدرء بالشبهات. فلا يكتب، فلا يشهد الشاهد أو لا يشهد غيره على الزنا مثلا، كما أن القاضي لا يكتب إلى القاضي الآخر في الزنا. المطلوب هو الستر وليس إشاعة ما حصل. تقبل الشهادة على الشهادة بشروط. هذا يعتبر الشرط الأول، أن يكون ذلك في حقوق الآدميين. قال: وشرط تعذر شهود أصل بموت أو مرض إلى آخره. هذا الشرط الثاني، أن تتعذر شهادة الأصل إما بموت، شاهد الأصل قبل أن يموت أشهد غيره ثم مات، فنقبل شهادة الفرع لتعذر شهادة الأصل بموت أو حبس أو مرض أو غيبة مسافة قصر أي فأكثر. أما إذا كان شاهد الأصل في نفس البلد فنطلب شاهد الأصل ولا نقبل شاهد الفرع، لكن شاهد الأصل أشهد غيره ثم سافر، فلما طلبنا شاهد الأصل علمنا أنه فوق مسافة القصر فتقبل شهادة الفرع. إذن هذا الشرط الثاني، تعذر شهود أصل إما بالموت أو بالمرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره. شاهد الأصل متغيب وممتنع من الحضور للمحكمة خوفا من السلطان أو خوفا من غير السلطان. الشرط الثالث قال: ودوام عدالتهما أي الأصل والفرع، لا بد من العدالة واستمرار العدالة في الطرفين. الشرط الخامس قال، الشرط الرابع قال: واسترعاء أصل لفرع أو لغيره وهو يسمع. استرعاء أصل لفرع، الاسترعاء هو الطلب من شاهد الفرع، وسيفسره بقوله فيقول أشهد أني. الاسترعاء مأخوذ من أرعيني سمعك، فهو طلب الحفظ والفهم والانتباه. فمن شرط الشهادة على الشهادة أن شاهد الأصل يسترعي شاهد الفرع، أو يسترعي شخصا وشاهد الفرع يسمع. يعني يمكن أن نقول إن هذا فرع الفرع، شاهد الأصل لو استرعى فرعا وهناك رجل ثالث يسمع فهذا يصح أن يشهد على هذه الشهادة. إذن إما أن يسترعيه أو يسترعي غيره وهو يسمع. المؤلف يقول استرعاء أصل لفرع أو لغيره وهو يسمع، وهو أي الفرع يسمع، عندنا ثلاثة هنا. فيقول أي شاهد الأصل: اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسي أو أقر عندي بكذا ونحوه، أو يسمعه يشهد عند حاكم. يسمعه الضمير الفاعل هنا يسمع أي الفرع، يسمع من؟ يسمع الأصل، أو أن الفرع يسمع الأصل وهو يشهد عند حاكم. إذن هذا من الشهادة على شهادة، أنك تسمع شاهدا يشهد عند الحاكم، فلك أن تشهد على شهادته. أو يسمعه يشهد عند حاكم، أو يعزوها إلى سبب، أو يسمعه يعزوها إلى سبب كبيع وقرض. أن تسمع شاهدا وهو لم يسترعك ولم يسترع غيرك ولم يكن عند حاكم، لكن تسمعه يشهد على شيء وينسبه إلى سبب، فيقول مثلا: زيد له 1000 عند عمرو من قرض، فتشهد على هذه الشهادة، أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض. الخامس قال: وتأدية فرع بصفة تحمله، أن الفرع يؤدي الشهادة على الصفة التي تحمل. اشهد أنه أقر فيقول: قد أقر، أو قد شهد عندي، على نفسي الصفة التي تحمل بها الشهادة. السادس قال: وتعيينه لأصل، عندما يشهد يبين من هو شاهد الأصل، تعيينه لأصل. السابع قال: وثبوت عدالة الجميع، لابد أن تثبت العدالة، وتقدم قال: ودوام العدالة، هنا ثبوت العدالة للجميع. ونضيف الثامن: دوام تعذر شهادة الأصل حتى يصدر الحكم، يستمر تعذر شهود الأصل حتى يصدر الحكم. والتاسع: اتفاق شهود الأصل والفرع في العدد، هنا رجلان. والعاشر: ألا ينكر شهود الأصل شهادة شهود الفرع، إذا قالوا ما أشهدناهم لم يلتفت إلى شهود الفرع. إذن هذه شروط الشهادة على الشهادة. قال: وإن رجع، هنا مسألة أخرى وهي الرجوع عن الشهادة، وما يترتب على هذا الرجوع. وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم، يعني شهد على قضية مال فرجع عن الشهادة قبل الحكم، نوقف الحكم لم يحكم. وأما بعده قال: وبعده لم ينقض وضمنوا. بعده أي رجع الشاهدان بعد أن حكم، يعني شهد شاهدان فقال مثلا: إن زيدا له عند عمرو 1000، فحكموا لزيد أو تسببوا للحكم لزيد 1000 على عمرو. فبعدما حكم وأخذ زيد 1000 رجع عن الشهادة، تارة يقولان كذبنا، وقد يقولان أخطأنا. في المسألتين نقول: لم ينقض الحكم وضمنوا، ضمنوا لمن أخذ منه، في هذا المثال ضمنوا لعمرو، يعطون عمرو 1000 التي أخذوها منه. لماذا ضمنوا؟ لأنهم أخرجوا المال من يد مالكه بغير حق. ولماذا لا ينقض الحكم؟ لا ينقض الحكم لأنهم لو قالوا عمدنا فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق، فهما متهمان الآن بإرادة نقض الحكم، فلا يلتفت لدعواهم الثانية. وإن قالوا أخطأنا فلا ينقض أيضا لاحتمال أنهم أخطأوا أيضا الآن في كلامهم الثاني، لاحتمال أن يكون موقفهم الثاني خطأ كذلك. في الحالين إن قالوا عمدنا الكذب أو قالوا أخطأنا لا ينقض الحكم، ويضمنان المال. وإن بان خطأ مفت أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا. بان خطأ المفتي، كيف بان خطأه؟ ظهر أنه خالف قاطعا، أي نصا قاطعا، الكتاب أو السنة أو الإجماع كما تقدم معنا. بان خطأ المفتي أو خطأ القاضي في إتلاف ترتب على الفتوى أو على حكم القاضي إتلاف نفس أو إتلاف عضو، كما لو حكم على شخص بالردة فقتل، أو حكم على شخص بالسرقة فقطع، ثم بان خطأه في ذلك وأنه خالف قطعيا في ذلك ضمن. المقصود بالقاطع النص الذي لا يحتمل التأويل، فإنه يضمن. انتقل المؤلف رحمه الله إلى كتاب الإقرار، وهو الكتاب الأخير في هذا الكتاب، لعلنا قلنا قبل ذلك إن من الفقهاء كالحنابلة من يختمون الفقه بكتاب الإقرار، وفيه تفاؤل بأنه يختم لهم، يختم للفقيه بالإقرار بلا إله إلا الله عند موته، صلى الله سبحانه وتعالى يرزقنا ذلك. قال: كتاب الإقرار، وهو في اللغة الاعتراف، مأخوذ من مقر، وهو المكان، كأن المقر جعل الحق في موضعه، أقر فجعل الحق في موضعه، مأخوذ من المقر وهو المكان. في الاصطلاح هو إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس، ما عليه، إظهار مكلف مختار ما عليه أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه. الإقرار يظهر ما عليه أو على موكله كما سيأتي، أو على موليه. قال المؤلف: يصح من مكلف، يصح من مكلف، وأما أي البالغ العاقل، فإقرار الصبي لا يصح، ويستثنى إذا أقر الصبي المميز المأذون له في التجارة في قدر ما أذن له فيه فيصح. يصح من مكلف أي بالغ عاقل مختار، فلا يصح إقرار المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه. يعني لو أكره على أن يقر لزيد بألف فأقر أن لعمر ألفا صح إقراره. إذن لا يصح إقرار المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه. قال: يصح من مكلف مختارا، نقول ولو هازلا، إقرار الهازل صحيح، كما أن ردة الهازل صحيحة، كما أن طلاق الهازل صحيح. والهازل هو الذي يقصد اللفظ ولا يقصد ما يترتب عليه. يصح من مكلف مختار ولو هازلا بلفظ، هذا الإقرار يكون باللفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس، صح إقراره إشارة لا على الغير. الأصل أنه لا يقر على غيره إلا من وكيل وولي ووارث، لا يصح الإقرار من الغير إلا. لماذا لا يصح؟ لأن الإقرار حجة قاصرة، فيقر الإساءة نفسه أو على هؤلاء الثلاثة، إلا من وكيل، أي وكيل يقر على موكله فيما وكله فيه. وولي ووارث يقر على مورثه، وولي على موليه. قال: ويصح أي الإقرار من مريض مرض الموت، يصح أن يقر لا لوارث إلا ببينة أو إجازة، لا لوارث. إذا معنى الكلام أولا يصح الإقرار لغير وارث، المريض مرض الموت المخوف وهو في مرض الموت قال فلان له عندي كذا، يصح ولو بأكثر من الثلث كما ذكر ابن عوض في حاشية الدليل، ولو بأكثر من الثلث. عندنا ثلاثة أشياء يصح فيها الإقرار من المريض مرض الموت: أن يقر لغير وارث، وأن يقر بوارث أن فلان يرثني، وأن يقر بدين عليه لغير وارث. يعني يدخل في الأول. قال لا لوارث إلا ببينة. إذا أقر لوارث وهو في مرض الموت لا يصح إقراره إلا إذا كان هناك بينة على الحق الذي يقر به، أو إجازة أن يجيزه الورثة. يعني هو قال في مرض الموت إن ابني مثلا له عندي كذا، إذا ثبت ذلك بالبينة قبل إقراره أو أجاز الورثة إقراره. لا يصح لوارث ولو صار عند الموت أجنبيا. إذن الاعتبار بكون من أقر له وارثا أو لا هو حال الإقرار عند الإقرار، هل هو وارث؟ إن كان وارثا لم يصح الإقرار له، بخلاف الوصية. الوصية العبرة بكون الموصى له وارثا أو لا هو عند وبعد الموت، بعد موت الموصي. لكن هنا عند الإقرار أقر لوارث ثم بعدما مات تبين أنه ليس وارثا، الإقرار أيضا لا يصح. بخلاف الوصية والعطية، سيأتي الكلام على العطية. لماذا اعتبرنا الحال عند الإقرار؟ قالوا لأنه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حال وجود الإقرار. ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا، إذا مثلا هذا الرجل عنده ولد وعنده أخ فأقر لأخيه، عنده ابن وعنده أخ، هذا الأخ ليس وارثا في هذا الحال لوجود الابن، فأقر لأخيه مثلا بقطعة أرض، قال أخي فلان له كذا. عند الإقرار هنا كان الرجل ماذا؟ كان الأخ هذا أجنبيا، ثم مات الابن فأصبح الأخ وارثا، يصح الإقرار اعتباراً بحال الإقرار وأن هذا الأخ كان أجنبياً. المؤلف يقول يصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارث، بالعبرة بحال الإقرار، هكذا هذا الباب بخلاف الوصية والعطية. قال وإعطاء كإقرار. المؤلف هنا يقول إن العطية كالإقرار، العبرة فيها بحال الإعطاء، ولكن الصحيح هذا المؤلف وافق فيه الإقناع، ولكن الصحيح من المذهب أن العطية كالوصية، العبرة فيها بالموت وليس بحال الإعطاء. قال وإن أقرت أوليها بنكاح لم يدعه اثنان قبلا. أقرت أوليها مقصود الولي المجبر، وليها المجبر بنكاح لم يدعه اثنان، هذا قيد، يعني ادعاه واحد فقط، جاء رجل فادعى وقال فلانة زوجتي فأقرت له بذلك، أو أقر وليها المجبر قبل هذا الإقرار وحكم بأن هذا زوجها. مفهومه أنه لو ادعاه اثنان، لو ادعاه اثنان فأقرت وقالت نعم، يعني جاء رجل فقال هي زوجتي فقالت نعم، وجاء رجل فقال نعم هي زوجتي فقالت نعم، أقرت للاثنين، مفهومه هنا أنه لو ادعى نكاحها اثنان لم يصح إقرارها ولا إقرار وليها. وتبع المؤلف الإقناع أيضا، والمذهب أنه لو أقام الاثنان، لو أقام الاثنان بينتين بالزوجية قدم أسبقها، قدم أسبقهما تاريخا، فإن جهل التاريخ فمن صدقه الولي على سبق نكاحه، الولي يقول هذا أسبق، فإن جهله الولي فسخ نكاحهما. إذا المذهب لا يرفض الإقرار إذا ادعى النكاح اثنان، بل ننظر في هذه الدعوة، نقدم بينتين، أخذنا بأسبقهما تاريخا، إن لم نعلم أخذنا بقول الولي أيهما أسبق تاريخا، إن جهلنا ذلك فسخ نكاحهما. قال ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ باحتلام. يقبل قوله أنه بلغ إذا كان يتحدث عن الاحتلام، لأنه لا يعلم إلا من جهته، بخلاف ما لو قال إنه بلغ بالسن، فإن هذا يعلم من غيره أيضا، فلا يكون، بخلاف ما لو ادعاه بالسن فلا بد من بينة. أما إذا ادعى البلوغ بالاحتلام قبل إقراره، لأن الاحتلام لا يعلم إلا منه. قال ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى ونحوهما، أو اتزنه أو خذه فقد أقر. دعي عليه بشيء، جاء شخص إلى زيد فقال له لي عندك 10,000، فزيد قال نعم أو بلى أو نحو ذلك كقوله صدقت أو أنا مقر، أو قال اتزنه يعني أوزن المال وخذ، أو قال خذه، كل هذا يعتبر إقرارا، بخلاف ماذا؟ المؤلف يقول لا، خذ أو اتزن ونحوه، أي لا يكون إقرارا لو قال خذ من غير ضمير أو قال اتزن، لأنه بدون الضمير يحتمل تعلقه بغير المدعى به فلا يكون إقرارا، ربما يقول خذ يقصد شيئا آخر، اتزن شيئا آخر، لكن خذه في جواب دعواه إقرار، اتزنه كذلك إقرار، من باب أولى لو قال نعم أو بلى أو صدقت أو أنا مقر. ولا يضر الإنشاء فيه، الإنشاء مقصود المؤلف به قول الإنسان إن شاء الله، لو قال زيد له عندي 1,000 إن شاء الله فلا يضر ذكر المشيئة. وله علي 1,000 لا يلزمني، أو ثمن، أو ثمن خمر، له علي 1,000 لا يلزمني أو ثمن خمر، هذه مسألة ما لو وصل الإقرار بما ينافيه وبما يبطله. يقول له علي 1000 ثم يقول لا يلزمني، له علي 1000 لكن لا يلزمني، أو له علي 1000 ثمن خمر، ثمن الخمر باطل فليس له شيء، ونحوه كما لو قال له علي 1000 ثمن ميتة كذلك، فهو أو وصل الإقرار بما يبطله. قال يلزمه 1000، يلزمه 1000، ولا ننظر إلى الكلام المبطل هذا. لو وصل الإقرار بما يسقطه لم يقبل، كما لو استثنى الجميع، لو قال له علي 10 إلا 10 نلزمه بالعشرة ونلغي استثناءه، فهنا كذلك نلغي ما يبطل إقراره. لو وصل الإقرار بما يسقطه أو بما يبطله لا يقبل منه الزيادة هذه. قال وله أو كان علي 1000 قضيته، هنا ما أبطله ولكن يدعي دعوة، له علي 1000 لكن أنا قضيته أو برئت منه أبرأني، له أو كان له علي 1000 وقد قضيته، فقوله أي قوله بيمينه. لماذا قبلنا قوله؟ قالوا لأنه منكر وقد رفع ما أثبته، وأثبت الأول 1000 ورفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا، كلام متصل وقد رفع ما أثبته. هذه مسألة، مسألة مهمة وفيها خلاف في المذهب، فيها خلاف في المذهب. الأصل أن نقول ماذا؟ هذا أقر على نفسه بالألف، ثم ماذا؟ ثم ادعى دعوى أخرى أنه قضى، فكان ينبغي أن يطالبه بالبينة. أنت أقررت على نفسك بالألف ثم ادعيت أنك قضيتها أو برئت منها، فأثبت هذه الدعوة وإلا يلزمك الألف. هذا هو الأصل وهذا هو مذهب الجماهير، أن هذه دعوة أخرى لا فلا تقبل إلا ببينة، وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة. قال أبو الخطاب يكون مقرا مدعيا، يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل إلا ببينة، فإن لم تكن بينة حلف المدعي أنه المدعي عليه، حلف المدعي أنه لم يقبض واستحق الألف. ابن هبيرة الوزير الحنبلي يقول لا ينبغي للقاضي الحنبلي أن يحكم في هذه المسألة، أي أن يحكم بالمذهب، ويقول ويجب العمل بقول أبي الخطاب لأنه الأصل وعليه جماهير العلماء. إذا مرة أخرى، المذهب ماذا يقول هنا؟ لو قال له علي 1000 قضيته أو قضيتها أو برئت منها، المذهب يقول القول قوله بيمينه، اعتبروه يعني أصل المسألة أن هناك من يدعي عليه 1000. الآن هذا مدعى، هذا الذي يتكلم هو مدعى عليه، ولكن كيف أجاب؟ أقر ثم أتى بدعوة جديدة، هم اعتبروا هذا مدعى عليه والمدعى عليه يحلف، واعتبروا الكلام متصلا. الجمهور يقولون لا، هذا مدعى عليه صحيح، أقر ثم ادعى دعوى أخرى، هو مقر مدع. دعوى القضاء والإبراء تحتاج إلى بينة. طيب المذهب قال يقبل قوله بيمينه، وعرفنا الخلاف، ولكن عندهم حالة يقبل قوله بيمينه إلا إذا كان إقراره بالألف مع ذكر السبب، فلا يقبل قوله، بل لابد من بينه، لا يقبل قوله في القضاء. إذا كان إقراره مع ذكر السبب، إذا قال له علي ألف ثمن مبيع أو ألف من قرض ثم يقول قضيتها، فنطالبه بالبينة، فوافق الجمهور في هذه الحالة. إذن هذه المسألة لها صورتان: صورة أن يقر من غير ذكر السبب، وصورة أن يقر مع ذكر السبب. إذا كان مع ذكر السبب ألف من قرض أو من كذا، فالمذهب موافق للجمهور أن دعوى أنه قضى أو أبرئ لا بد لها من بينة. فالمؤلف يقول هنا: وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب فلا، أي فلا يقبل قوله. إن ثبت ببينة، أي إن ثبت ما أقر به ببينة أو عزاه لسبب. نحن فهمنا عزاه لسبب، قال ألف من بيع، أو ثبت ذلك ببينة، ثبت أنه اشترى منه وبقيت عليه الألف، ثبت الحق أو ثبت ما أقر به بالبينة، فلا تقبل دعواه أنه قضى أو أبرئ إلا بذكر السبب. إذن عندنا حالة ثانية المذهب يوافق فيها الجمهور: إذا ذكر السبب أو إذا ثبت ما أقر به بطريق البينة، فإن دعوى القضاء بعد ذلك أو دعوى الإبراء لا تقبل إلا ببينة. قال: وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل. أنكر سبب الحق، سبب الحق هو كما نقول هو ثمن بيع، هو قرض. مثال ذلك: ادعى عليه ألفا من قرض، المدعي يقول لي عندك يا زيد مثلا ألف من قرض، ادعى عليه ألفا من قرض، فقال ما أقرضتني، أنكر سبب الحق، ما أقرضتني. ثم ثبت أنه اقترض ببينة، ثبت أنه اقترض، فادعى ماذا زيد هذا الذي أنكر أنه اقترض، فادعى أنه قضاه، قال أنا قضيته، أنا قضيته. ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل، حتى لو أتى ببينة على القضاء لم يقبل قوله. لماذا لم يقبل؟ طبعا نحن نقول هذه مسألة لها صورتان. نعيد المثال أولا: شخص ولنقل هو محمد مثلا، جاء فادعى على زيد وقال لي ألف عند زيد من قرض، فزيد أنكر الاقتراض رأسا، قال ما أقرضني، فمحمد أثبت بالبينة حدوث القرض، أسقط في يد زيد، ثبت القرض، فادعى وقال قد قضيته. قضيته هذه لها صورتان بحسب التاريخ: إن قال قضيته قبل الإنكار، إن حدد زمنا قبل هذا الوقت، إن قال إن ادعى قضاء قبل هذا الوقت لم يقبل قوله ولو ببينة. يعني ثبتت البينة مثلا بالقرض أنها في واحد محرم، ثبتت البينة بالقرض في واحد محرم، فهذا زيد يقول ادعى وقال قد قضيته في أول ذي الحجة. كيف قضيته والقرض أصلا ما كان إلا بعد ذلك؟ ادعى وقتا قبل وقت ثبوت القرض، لا يقبل قوله ولو أقام بينة، لأن القضاء لا يكون، تقول قضيته، القضاء لا يكون عن حق سابق، وإنكار الحق وقد أنكر قبل ذلك يقتضي نفي القضاء، فيكون مكذبا لدعواه وبينته فلا تسمع لذلك. لكن لو ادعى القضاء، لو ادعى القضاء في زمن متأخر عن إنكاره سمعت دعواه وقبل قوله ببينة. الآن بينة القرض قالت إن القرض حصل في واحد محرم، فزيد بعد أن كان قد أنكر الاقتراض رأسا، لما قامت البينة على أن القرض كان في واحد محرم ادعى وقال قد قضيته ذلك في واحد صفر. هذه الدعوة تسمع، يعني ممكنة، فإن أتى ببينة قبل قوله. إذا المؤلف يشير إلى الحالة الأولى، لم يقبل، إن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل ولا تسمع بينته ولا دعواه. لو أنه ادعى الدفع في وقت قبل الإنكار أو قبل زمن الإنكار فيكون مكذبا لدعواه ومكذبا لبينته فلا تسمع منه. قال ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوهن ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينة وسأل إحلاف خصمه لزمه. هذه مسألة أيضا تحتاج إلى تركيز. من أقر بقبض كقبض ثمن المبيع، هذا البائع يقول أنا استلمت الثمن من المشتري، أقر بقبض. أو إقباض، هذا الراهن يقول أنا أقبضت المرتهن الرهن، والرهن يصير لازما إذا حصل الإقباض. أو هبة، قال أنا أقبضت زيدا الهبة ونحوهن ثم أنكر. أنكر ماذا؟ ثم أنكر القبض. هذا البائع بعدما أقر وقال قبضت الثمن، دعونا نمثل بمثال البائع إلى نهاية المسألة. لو أن هذا البائع أقر أولا وقال قبضت الثمن من المشتري ثم أنكر وقال لم أقبض الثمن، ومع ذلك لم يجحد إقرارهم، بمعنى لم ينكر الإقرار، ما قال أن لم أقر، سكت عن إقراره، أقر قبضت الثمن ثم عاد فقال لم أقبض، ولا بينة، أي لا بينة بالقبض ولا بالإقباض، ما عنده بينة، وسأل إحلاف خصمه، سأل القاضي وقال اجعل خصمي يحلف، لزمه، لزم الخصم أن يحلف. هنا هو لم يكذب نفسه الحقيقة، وهذه المسألة تحصل في خاصة في إجراءات التسجيل ونحو ذلك. يعني مثلا البائع أحيانا يبيع الأرض والمشتري سيقول له سآتيك بالثمن غدا، تعال نسجل الآن، فيذهبان للتسجيل، هل استلمت الثمن؟ البائع يقول استلمت الثمن، فيقر بالقبض وهو لم يقبض على أمل أنه سيقبض في الغد، فيقول البائع قبضت الثمن، هنا أقر بالقبض، ثم في الغد لا يأتيه شيء وبعد الغد لا يأتيه شيء، فهنا يقول لم أقبض، قال ثم أنكر ولم يجحد الإقرار، ما قال أنا لم أكل. ما الذي أمامه؟ ما عنده بينة، ما عنده بينة بالقبض ولا بالإقباض. ما الذي عنده؟ سأل القاضي إحلاف الخصم، قل أيها القاضي اجعله يحلف اليمين أنه أقبضني، له ذلك. قال ومن باع أو وهب، باع عبدا، باع بيتا، أو وهب أو أعتق العبد ثم أقر بذلك لغيره، أقر بالمبيع، أقر بالموهوب، أقر بالعبد لغيره، لم يقبل، أي لم يقبل إقراره ويغرمه لمقر له. هذا الرجل عنده بيت، فباع البيت ثم أقر بذلك البيت لغيره، قال هذا البيت ليس لي، هذا البيت الذي بعته ليس لي، إنما هو لزيد، لم يقبل إقراره. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هذا الإقرار إقرار على غيره، إقرار على المشتري. عندما يقول هذا البيت ليس لي ماذا يعني؟ لو أخذنا بإقراره نسحب البيت من المشتري، فهذا إقرار على غيره فلا يقبل. وماذا نفعل بإقراره؟ ويغرمه، يغرم البيت لمقر له. أنت تقول إن البيت لزيد، أنت الآن تغرم بيتا لزيد، والبيع قد تم وانتهى ولا شيء لك عند المشتري، تغرم لزيد أو لمقر له لأنه فوته عليه بتصرفه فيه. إذن لاحظوا الأمرين، أنه لما باع ثم أقر وقال هذا المبيع لفلان، نحن لا نفسخ البيع الذي تم ولا يلزم المشتري أي شيء، ولكن هذا المقر سيغرم للمقر له. كذلك مثال الهبة، بعدما وهب المتاع لفلان من الناس ثم قال هذا المتاع لزيد، كأنه يريد أن يسترده من المتهب، هذا إقرار على الغير فلا يقبل، يقبل إقراره على نفسه أن هذا المتاع لزيد فيغرم مثله لزيد. كذلك إذا عتق العبد، إذا قال الآن هذا العبد ليس لي، يريد أن يلغي العتق، فلا يقبل إقراره على عتيقه، والعبد قد عتق والحمد لله، ويغرم هو قيمة العبد للمقر له. قال وإن قال لم يكن ملكي، يعني هذه نفس المسألة، بعد أن باع وهب ما قال هذا البيت لهذا العبد لفلان أو هذا البيت، إنما قال هذا لم يكن ملكي ثم ملكته بعد، أي ثم ملكته بعد البيع. هذا يقول لم يكن ملكي أي حال البيع، ثم ملكت البيت أو العبد أو الهبة ثم ملكته بعد البيع، قبل ببينة، قبل قوله ببينة. إذا كان، لأن الآن ذكر أن التملك حصل بعد البيع، بعد التصرف، قبل ببينة، إن لم يكن ببينة لم يقبل. قال ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي، يكذبها بنحو قوله أي بعد البيع قبضت ثمن ملكي. كيف تقول قبضت ثمن ملكي ثم أنت تقول إنما ملكته بعد البيع؟ فالإشكال في قوله ملكي، فهذا يكذب دعواه بعد ذلك، قبضت ثمن ملكي، ثم هو سيدعي أني ملكته بعد البيع، فهنا لا تسمع بينته لأنه مكذب، لأنه يكذب دعواه أنه لم يكن ملكه. إذن عندنا المسألة الأولى التي باع أو وهب أو أعتق ثم قال إن المبيع لغيري، قلنا البيع يستمر كما هو ويغرم للمقر له، ولكن لو قال إن البيت لم يكن ملكا لي عند البيع ثم ملكته بعد ذلك، هنا تسمع دعواه إن أتى ببينة قبل منه ذلك، وإن لم يأتي ببينة فلا يلتفت له إلا إن كذب نفسه فقال نحو مثلا قال قبضت ثمن ملكي فلا تسمع بينته لأنه يكذب دعواه أنه لم يكن ملكا له. قال ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله. لا يقبل رجوع مقر في حقوق الآدميين، لو أقر الإنسان وقال فلان له عندي كذا فلا رجوع في الإقرار، وأيضا عندنا لا رجوع في الإبراء، إذا قال إنسان أبرأت فلانا من الحق لا رجوع. وأما الهبة فالرجوع فيها تفصيل، لكن لا رجوع في الإقرار إلا في حد لله تعالى، كما علمنا أقر بالزنا فيرجع، بل يستحب أن يلقن الرجوع. قال وإن قال له علي شيء، هذا يسمونه الإقرار بالمجمل، له علي شيء، ما هو الشيء؟ أو كذا، له علي كذا، أو مال عظيم ونحوه، كما لو قال له علي مال خطير أو مال كثير وأبى تفسيره. إذن قبل أبى تفسيره عندنا شيء، قيل له فسره، نقر بشيء مجمل قيل له فسره، فإن أبى تفسيره حبس حتى يفسره، بل ويضرب كذلك تعزيرا حتى يفسره. ما هو الشيء الذي أقررت على نفسك أنه لفلان؟ ويقبل بأقل مال، يقبل تفسيره بأقل مال، يعني بعدما قال له علي شيء ثم قال له عندي مثلا 5 ريالات يقبل. لماذا؟ حتى لو كان قد قال له مال عظيم يقبل بأقل مال، أي يقبل تفسيره بأقل مال، وقوله عظيم لعله عظيم خطير بالنسبة إلى ما دونه، أو عظيم عنده لقلة ماله وفقر نفسه، فيقبل تفسيره بأي مال. وبكلب مباح، لو فسر قوله له شيء وقال نعم له عندي كلب صيد أو كلب ماشية، فهذا مما يتمول. لا بميتة أو خمر أو قشر جوزة ونحوه، لا بميتة، ونقيد لا بميتة نجسة، لا بميتة نجسة، بخلاف لو قال له عندي سمك أو جراد، لا بميتة أو خمر، لأن الميتة والخمر ليست حقا ولا تثبت في الذمة، أو قشر جوزة ونحوه، أي مما لا يتمول ونحوه، كما لو قال فسره بحبة بر، يعني قال زيد له عندي شيء فلما قيل له فسر قال له عندي حبة حنطة، لا يقبل التفسير لأنه لا يتمول، ولا يقبل التفسير بالخمر أو بالميتة النجسة لأنها لا تثبت في الذمة. وإذا قال وله تمر في جراب، لو قال زيد له عندي تمر في جراب، هل هو إقرار بالتمر أم إقرار بالجراب أم بهما معا؟ له تمر في جراب، هذا إقرار بالتمر فقط، له تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو فص في خاتم ونحو ذلك، يلزمه الأول، يلزمه التمر فقط والسكين والفص دون الأوعية والظروف، لأن الظرف محتمل، محتمل أنه أراد في ظرف لي، ولا يلزم أن يكون الظرف والمظروف لشخص واحد، والإقرار إنما يكون مع التحقيق لا مع الاحتمال، لا نحكم عليه بالاحتمال. لما يقول سكين في جراب يحتمل أنه يريد سكين، له سكين في جراب لي، مع الاحتمال لا نقضي عليه بالاحتمال. قال وإقرار بشجر ليس إقرارا بأرضه. لو قال الشجرة الفلانية هذه لزيد أو هذه الأشجار لزيد لا يكون إقرارا بالأرض لأن الأصل لا يتبع الفرع. الأرض هي الأصل لا تتبع الفرع، هو أقر بالفرع فحسب. وبأمة ليس إقرارا بحملها لأنه قد لا يتبعها، قد يكون مستثنى، فقال هذه الأمة لزيد فلا يكون مقرا بالحمل، الأمة فقط وليس الأمة مع الحمل. وببستان يشمل أشجاره، الإقرار بالبستان يشمل الأشجار. قال هذه الحديقة لفلان فالأرض مع الشجر، هذا البستان لفلان فالأرض مع الشجر. قال وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده فقول مدعي الصحة، أي بعد العقد، بعد أن تم العقد ادعى أحدهما قال العقد صحيح والآخر يقول العقد فاسد، يقبل قول مدعي الصحة أي بيمينه، لأن الأصل في عقود المسلمين الصحة. قال المؤلف والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، قال تمت هذه النسخة النافعة إن شاء الله تعالى بعون الله تعالى وحسن توفيقه نهار الأربعاء 16 رمضان 54,000 بقلم مؤلفها محمد البلباني الخزرجي الحنبلي عفى الله عنه بمنه. ونحن نقول الحمد لله، انتهينا بحمد الله من شرح هذا المتن المبارك عصر يوم الخميس 15 من شهر ربيع الثاني 1441 للهجرة، موافق اليوم 12 من شهر ديسمبر 2019 للميلاد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.